أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من النقاط أيضا المهمة في الوصايا الأربعين مسألة الالتفات إلى السنن الإلهية. يعني هناك سنن في عالم الطبيعة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يكتب السنة في عالم التكوين، وكذلك للرب سنة في عالم التعامل مع الخلق في حياة الأمم أيضا هنالك سنة. ولهذا في القرآن الكريم نلاحظ أن الله عز وجل يذكر أجلين، هنالك أجل للأفراد وهنالك أجل للأمم والشعوب. فإذا علينا أن نعلم أن الله عز وجل له سننه في الحياة، وهذه السنن لا تنخرم، كما أن حالة الاحتراق في النار سنة إلهية، ولا تستثنى هذه السنة إلا بإعجاب كما وقع للخليل عليه السلام. كذلك السنن الاجتماعية أمور قهرية لا تنخرم إلا بالإعجاز مثلا. ورد في بعض الروايات أن الناس إذا منعت الزكاة هلكت الماشية وقل المطر. إذا الناس اكثرت من الزنا نعوذ بالله كثر موت الفجر. الناس الذين يقطعون أرحامهم يقتلون بقصر العمر، وهكذا من السنن التي نعلم قسما منها ولا نعلم الكثير. فإذا السنة الإلهية سنة لا تنخرم، ومنها البلايا والمحن. الله سبحانه وتعالى أسلوبه مع الخلق أن يبتليهم بأنواع المصائب والمصاعب. لماذا؟ السر في ذلك إخواني أن الإنسان المؤمن، طبيعة الإنسان إذا ترك وشأنه يميل ويخلد إلى الحياة الدنيا، وبطبعه يميل إلى التلذذ والاستمتاع. ولهذا نرى الإنسان حتى أهل الشهوات شهوة البطن وغير البطن عندما يبتلى ببلية يذهل عن شهوتين، الذي هذه الشهوة التي حكمته في يوم من الأيام في اليوم الذي يصاب بالهم والغم حتى يعزف عن الطعام والشراب والنساء. إذا من فلسفة البلاء أن يعيش الإنسان حالة التذكر دائما، وقضية وجدانية. الإنسان في البلاء يعيش حالة شعورية عالية، وحقيقة من أفضل أنواع البشرى لذوي المصائب هذه الآية الكريمة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه الصلوات وهذه الرحمة لم تكن لتشملك إلا عندما تقع في البلية. ولهذا نحن نقول لأصحاب البلاء: البلية وقعت، سواء بسوء تصرفك أو بلية من القضاء والقدر المحتوم، لماذا لا تستثمر هذه البلية لإيجاد حال من الرقي النفسي؟ إنسان ابتلي بفقد مال يسير، بفقد ولد عزيز، ببلاء من أنواع البلاء في الأنفس والأبدان والثمرات وما شابه ذلك، لا يحاول أن يخرج بأجر الصابرين فحسب، وإنما يحاول أن يحوز على درجة من درجات التكامل النفسي. ولهذا نلاحظ أن بعض المؤمنين حقيقة تمر عليه الأزمة مرور الكرام، ولكن يخرج منها مصقولا أيما صقل، بحيث فما أحد المؤمنين حصل على درجات عالية من الرقي النفسي بعد البلاء الذي كلفه المال الكثير. يقول أنا الآن مستعد أن أدفع هذا المال بيدي مقابل أن ترجع لي بعض الهبات الروحية والمعنوية التي أعطيت في حال البلية. إذا هذه نقطة ينبغي أن نلتفت إليها. إخواني هنالك أيضا في موضوع البلاء نظرية تقول لأن الله عز وجل بناؤه على سلامة الأشياء. الله عز وجل يريد من المؤمن أن يكون في وضع غير في وضع لا يكرهه، والدليل على ذلك آيتان من القرآن الكريم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يقول الله عز وجل نحن بناؤنا نحب أن يعيش الناس حالة من الرخاء والاستقرار لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قد يقول البعض هذه الآية ناظرة لليهود والنصارى، ولكن آية أخرى لحن الآية لحن عام. يقول سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن معنى ذلك أنه نحن في الواقع خانفنا هذا العهد الإلهي، أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. يقول الله عز وجل لو أنكم تقيمون الكتاب الإلهي توراة أو إنجيلا أو قرآنا كل في زمانه لو أنكم عملتم بما يراد منكم لأنا أيضا أوفي بعهدي، ولكن أنت تخالف ونحن أيضا نعاقب. من هذا اعتقادنا أنه هذه الصور المختلفة من البلاء نرجع هذه الصور إلى فعل الإنسان، ولهذا المؤمن قبل أن يتبرم ويطلب من الله عز وجل رفع البلية عليه أن يبحث بحثا جذريا وجوهريا في أعماق وجوده وسلوكه ليرى من أين أكل. أيضا من السنة الإلهية في موضوع البلاء أن الله عز وجل رأفة بالمؤمن لا يعجل له بعض العقوبات، ولكن إذا تمادى في غيه وأخذ يرتكب الخطيئة بعد الخطيئة والذنب بعد الذنب هذه الخطايا المتكررة تتحول إلى عقوبة كبرى. نلاحظ بعض المؤمنين يعيش حالة من الرقابة المعيشة، رزقه دار عيشه طار أموره مستقرة، وإذا به يفاجأ بثورة في حياته تقلب كيانه رأسا على عقب. في الواقع هنالك ذنوب متكدسة الله عز وجل عفى عنه وعفى عنه إلى أن طفح الكيل وجاءه الطوفان طوفان البلاء الذي طلب كيانه. إذا لم يتراجع عن غيه بعد البلاء الكبير يقال بأن البلاءات الكبيرة المتكررة مع عدم التوبة تتحول إلى حالة من الارتداد الفكري من الانحراف النظري. عاقبة الذين أساءوا السوء ماذا كانت؟ أن كذبوا بآيات الله. يبدأ الصغيرة ثم يتحول إلى الكبيرة، ومن الكبيرة يرتد عن الدين وعن الله عز وجل. التاريخ مليء بهذه الصور من الارتداد. كذلك من السنن أو من الملاحظات المهمة في موضوع البلاء أن كل بلاء لا يمس الجوهر والروح والقلب بلاء هين، سواء كان في المال أو في الولد أو في البدن أو ما شابه ذلك. على الإنسان المؤمن أن يكون حريصا وأن يدعو دائما لماذا؟ بأن لا يجعل مصيبته في الدين. حقيقة المؤمن قد يتحمل بعض انواع البلاء، اما اذا تحول الامر الى قساوة في القلب حقيقة يتمنى الموت المؤمن عندما يلاحظ اعراضا مستمرا لله عز وجل. رأيت احدهم في فترة من سفرات الحج الى بيت الله الحرام حقيقة يعيش الغليان والعذاب الشديد، يقول جئت الى بيت الله الى زيارة البيت وانا اعيش هذه القسوة المقبطة. اظن كان يخشى ان يخشى من غضب الله عز وجل. انسان يحل مكة حيث بيت الله الحرام ويرى اجبارا مستمرا، الآن في زيارة في ساعة في ليلة في نهار في يوم في يومين الأمر مقتصر، أما من أوله إلى آخره فهو يعيش حالة الإدبار. ليلة القدر من المغرب إلى طلوع الفجر وهو يعيش حالة الإدبار، نعم فيها رائحة الغضب الإلهي. أن هذا يقول في بعض الروايات من الله عز وجل لهذا المضمون عقوبات، وما ضرب الله عز وجل عبدا بعقوبة أشد من ماذا؟ من قساوة القلب. وأخيرا من الأمور المهمة في موضوع البلاء أن نتذكر السابقين. إخواني الإنسان بعض المؤمنين عندما يبتلى يفكر في من هو أحسن منه حالا فيزداد سخطا على سخط. دائما تذكر من هو أسوأ منك حالا، تذكر تاريخ الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء. لا بأس بين فترة وأخرى نقلب بطون الكتب ونرى بلاء الأمم والشعوب طوال التاريخ منذ بعثة النبي إلى الآن، وقبل ذلك أصحاب الأخدود سحرة موسى وغيرهم من المؤمنين طوال التاريخ. علينا أن نقرأ سيرتهم، ولا شك أن في قصصهم عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.